نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بالمسائل المبينة لقضية إثبات العلو والفوقية لله رب العالمين، وقد وصل بنا الكلام إلى بيان أن معنى استوى، تأويلها بمعنى استولى، أن ذلك فاسد من وجوه. ذكر من هذه الوجوه ستة، ثم بيان تمام هذه الوجوه أو استكمالها. وقفنا عند الوجه السادس، وقفنا عند الوجه السادس فيما يتعلق ببيان أن استوى بمعنى استولى تأويل فاسد. لكن قبل أن أشرع في الكلام من باب ربط الكلام بعضه ببعض، ما ذكر في المرة السابقة، من يذكرنا بما ذكر في المرة السابقة؟ قبل الافتراق تكلمنا على مسألة قاعدة عامة في بيان الصفات وبيان معتقد أهل السنة في الصفات كقاعدة شاملة. نعم، أن الله عز وجل يثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، مش كده؟ ثم بعد ذلك لا، بعد كده المسألة الثانية أو الموضوع الثاني تكلمنا فيه افتراق الناس في هذه المسألة، افترق الناس فيما يتعلق بإثبات العلو والفوقية لله رب العالمين على أربعة مذاهب. إيه هم الأربعة دول؟ أول فريق إيه؟ لهم الجهمية الذين قالوا أنه لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، مش كده؟ والفريق الثاني، وفريق قال هو كله في كل مكان وبذلك يخالط كل الموجودات، وده فريق أهل الاتحاد. والفريق الثالث قال هو مستوى على عرشه وهو في كل مكان، قالوا نثبت النصوص وكذا، ولكن طبعا واضح أنهم هدموا مذهبهم عندما قالوا هو في كل مكان. والفريق الرابع أهل السنة الذين يثبتون أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق السماوات بائن من خلقه، أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق السماوات بائن من خلقه. بائن يعني منفصل غير متداخل فيهم، يعني له ذات منفصلة عن خلقه تماما، وهو سبحانه وتعالى غني بذاته عن كل خلقه حتى عن العرش والكرسي، لكنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش فوق السماوات بائن من خلقه. ثم المسألة اللي بعد كده، أيوة، أدلة إثبات العلو والفوقية من الكتاب والسنة والإجماع و حتى من الإنجيل، وأمور أخر حتى من الإنجيل ما جاء فيه أن الله عز وجل في السماء. ثم بعد ذلك المسألة التي نحن بصدد الكلام فيها قبل أن تحدثنا فيها في المرة السابقة، تكلمنا في معنى التأويل وأنه على ثلاثة وجوه، مش كده؟ بعد ذلك يعني المفروض الكلام ده بقدر الإمكان تبقوا متابعين ومتذكرين، يعني حتى اللي يعني إما بسماع الشريط أو إن يكون في كتابة معاك تكتبها، صح؟ هو ده مش موجود في الكتاب في فتح المجيد، لكن لأنه مبحث مهم فلابد أن تبقى النقاط الرئيسية حتى على الأقل، ويبقى التفصيل له محل آخر، بس على الأقل يبقى العناوين ورؤوس المواضيع تبقى متصورة، ما يبقاش يعني بتسمع وخلاص وكلام راح وانتهى، لأن دي مسائل عقائدية، دي مسائل عقائدية ينبغي أن تكون على بينة منها وتبقى فاهم، تبقى مش مسألة إنك أنت على ربنا فين في السماء كده وخلاص، لا فاهم يعني إيه العبارة دي ومعناها وحدودها ويمكن أي واحد لما يجي نقشك في العبارة دي سهل إنه يشنكلك ويعني يشككك فيقول لك في السماء ده ما في دي تعني التداخل وإلى آخره، لكن لما تبقى فاهم وعارف وإيه الكلام وده حديده وده دليله بل ينبغي إنه الدلالات اللي من الكتاب والسنة والإجماع على الأقل يعني تبقى أنت عارف بعضها، عارف بعضها وفاهمها وفاهم وجه الدلالة فيها زي ما يعني ذكر في المرة السابقة. ثم ذكر ما يدل على فساد تأويل مع استوى بمعنى استولى، فذكر وجوه حتى وقفنا عند الوجه السادس، أقول الوجه السادس ثم أوصل الكلام، يقول أنه أخبر أنه سبحانه وتعالى أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقها، وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولا شيء غيره، كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء غيره، يعني لا عرش ولا سماوات ولا ماء ولا أرض ولا أي شيء، وكان عرشه على الماء، كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء أو وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك، فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه قبل وبعد، يعني قبل ما يبقى مستوى عليه وبعد ما صار مستوى عليه، فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء يبقى كان قبل أن يستوي لم غير مستول، مفهومة؟ لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء يبقى هو صار مستول عليه متى؟ بعد أن استوى عليه، لكن معروف أنه خلقه واخد بالك، وكان العرش على الماء، وكان الله ولا شيء غيره، كان الله عز وجل ولا شيء غيره، ثم خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الماء، واخد بالك، والعرش كان قبل مخلوقا قبل الماء والسماوات والأرض، فهم؟ طيب هو لما كان هذا العرش مخلوق وقبل السماوات والأرض وقبل ما يستوي عليه بعد الخلق السماوات والأرض، الآية بتقول في ستة أيام ثم استوى على العرش، مش كده؟ هذا العرش وعرش الرحمن تبارك وتعالى كان مخلوقا ثم خلق قبل أن يستوي الله عليه، قبل أن يستوي عليه، افهم الكلام، ثم بعد ذلك خلق الماء وخلق السماوات والأرض، ماشي، ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ها، ثم استوى على العرش. لو كان استوى بمعنى استولى يبقى إذن لم يكن مستوليا عليه قبل خلق السماوات والأرض، لكن من المعلوم أنه سبحانه وتعالى كان مستوليا على كل ما كان موجود غيره سبحانه وتعالى، لأن ده من مقومات الربوبية، مفهوم؟ ده من مقومات إيمانك بأنه رب. فلو قلنا استوى بمعنى استولى يبقى هذا يلزم أن نقول أنه لم يستولي على العرش إلا بعد ما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واستوى متى سبحانه وتعالى؟ بعد خلق السماوات والأرض، والعرش كان موجود. لو قلنا أن استوى بمعنى استولى يبقى معنى ذلك أنه لم يستولي إلا بعد سير الخلق، ويبقى العرش كان موجود ولم يستولي عليه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى ده وجه فاسد في بيان معنى نستوى بمعنى استولى. واضحة؟ واضحة لا؟ فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصا بالعرش. الوجه السابع إنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى. معروف إن ما أرجع بيان الألفاظ الشرعية أول المراجع الإيه؟ اللسان العربي المبين، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين بالقرآن. فننظر في اللغة العربية اللي هي لسان العرب اللي هو كلام العرب، نجد أنهم لم يستعملوا ولم يكن من معاني استوى عندهم، لم يكن من معاني استوى عندهم إيه؟ استولى. إذ الذين قالوا ذلك، يعني الذين قالوا هذا من اللي هم قالوا ان معناه كده، عمدتهم البيت المشهور: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. ولم يثبت نقل صحيح انه شعر عربي. ابن تيمية يقول ان هذا البيت هو ده عمدة الذين ايه قالوا ده في بيت من الشعر قال الشاعر فيه: ثم استوى بشر على العراق. استوى يعني استولى هنا، فقالوا ان ايه اهو الشعر استخدم لفظ استوى بمعنى استولى، يبقى اذا العرب كان عندهم هذا اللفظ ايه مستخدم. فبيقول: ولم يثبت نقل صحيح انه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة انكروه، انكروا هذا الايه البيت، وقالوا ان ده مش جاري مع معاني اللغة، وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، لأن أبيات الشعر من التي ثبتت عند العرب والتي عرفت عندهم بنقل الكافة عن الكافة حتى عن العرب الجاهلين الكفار، هي عمدة الاستدلال في المعنى اللغوي من باب معرفة اللسان مش من باب معرفة الأحكام. افهم يعني، أنت تقول إنه كان الأخطل يقول، كان فلان يقول من العرب القدماء، لأنه هو ده اللسان العربي، ملناش دعوة أنه كان بيقول على عقيدة إيه أو على ملة إيه، دي مش قضية، لأن دي مش قضية أحكام، دي قضية فهم لسان فقط. هل كان هذا اللفظ عند العرب فيعرف اللسان العربي منين؟ من شعرائهم، لأن هم دول أشعر الناس وأكثر الناس لغة، مش كده؟ فيبقى بنشوف بنقول والله هم كان عندهم اللفظ ده في كلامهم يقع في المعنى ده، هو في القرآن عندنا في قضية معينة متعلقة بالعرش، لكن هم كانوا استخدامهم ايه معناه عندهم. فبيقول ان البيت ده هو اللي هم يعني عولوا عليه في بيان معنى استوى، معنى استولى ده ما كماله ملوش اصل. وقد علم انه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج الى الصحة. يعني بيقول لو احنا معنا حديث في لفظة معينة ونقول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا من باب لفظة عربية معينة، هنحتاج عشان نستدل بالحديث ده هنحتاج ايه لصحته عشان نقبله، فكيف ببيت شعر لم يثبت له اصل؟ يبقى ده الاصل فيه الايه الترك، يعني ده كلام مردود. فكيف ببيت من الشعر لا يعرف اسناده؟ وبالك من الفايدة دي كلام جميل اهو. وقد طعن فيه أئمة اللغة، يعني من جهة ما نعرفش مين اللي قاله، ومن جهة طعن فيها أئمة اللغة اللي هم مرجعهم في الكلام ده، اللي هم عارفين الشعراء وعارفين تواريخهم وعارفين كلامهم وحافظين دواوينهم وكده نقلينهم بقى كلغة عربية. وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح، طبعا الخليل وأبو المظفر دول من علماء الإيه اللغة، في كتابه الإفصاح قال: سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب. مش هو ما وجدش، لابد شو بقى جابها منين؟ قال: هذا ما لا تعرفه العرب، ولا هو جائز في لغته، ولا هو جائز. خد بالك افهم الكلام ده كويس، وهو إمام في اللغة على ما عرف من، فحينئذ حمله على ما على ما لا يعرف حمل باطل. حمله اللي هو ايه لفظ ايه استوى، حمله على ما لا يعرف اللي هو استولى حمل باطل، مفهومة دي؟ يبقى ده وجه، اللي هو الوجه السابع، اللي هو ايه؟ انه لم يثبت من طريق او اخر ان استوى وقعت بمعنى استولى في اللغة، في اللغة العربية لم يقع هذا ابدا ولم يحدث. افهموا الكلام ده كويس. يبقى الوجه السادس ايه؟ السادس انا بذكر باللي فات، ان الخلق، انه كان ربنا سبحانه وتعالى العرش كان موجود قبل خلق السماوات، وانه لم يستوي عليه بنص الآية الا بعد خلق السماوات والارض. فلو قلنا ان استوى بمعنى استولى، يبقى هنقول انه لم يكن مستوليا عليه قبل خلق السماوات والارض، وهذا ممنوع في شأن الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ الوجه السابع انه لم يثبت وقوع ما استوى بمعنى استولى في اللسان العربي من طريق يعرف، بل هذا منكر. وما استدلوا به من بيت الشعر عرفنا قصته. واضحه دي؟ فهموا الكلام ده كويس. انا بقول الكلام ده على اساس ان انت دي مسألة بتدرسها. احنا بنعمل نبحث ده مش على اساس ان المسألة دي تبقى مجرد تخرج بكلمتين، لا. بالنسبة للراجل طالب العلم او اللي عايز يفهم، بيبقى ده كلام مفيد بالنسبة له كمبحث يفهم تأصيل المسألة، ويبقى كده هو على عقيدة ببينة، قل اني على بينة من ربي. ما هياش مسألة ايه؟ لا تقليد ولا اخذ كلام مجمل مش مفهوم معناه ولا كده. مفهوم؟ يعني تفهم ليه بنركز على مسائل مثل هذه المسائل ونبينها؟ لانها قد خاض الناس فيها، او خاض بعض الناس فيها بباطل. مفهوم؟ ناس بعض الناس يقول لك الله في كل مكان، ويظن ان ده ايه؟ تنزيه لله، ويظن ان ده تعظيم لله. مفهوم؟ لكن احنا بنفهم ان التعظيم والتنزيه والتقديس لله هو ان تصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ان تثبت ما اثبته لنفسه، مش انك انت المسألة تبقى انت يعني حسب ما ترى انت او حسب ما تحس او حسب ما تخيل. مفهومة؟ الوجه الثامن، الوجه الثامن في ايه؟ لا، في بيان فساد تأويل استوى بمعنى استولى. الثامن أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر. بعض الناس من اللغة روي عنهم قالوا إيه؟ هي تنفع تبقى استوى بمعنى استولى بس في حق العاجز الذي يظهر، يعني كان عاجز وبقى قوي. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والعرش لا يغالبه في حال، لم يكن في حال من الأحوال كان العرش غالبه فلم يستولي عليه ثم ظهر عليه فاستولى عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ندين بدين النصارى أو اليهود الذين يرون أن الله مثلا والعياذ بالله تعب أو نصب أو عجز أو قاتله واحد أو فغلبه أو ما شابه، لكن ندين بأن الله عز وجل هو القوي القوي بذاته، الغني بذاته. واضح؟ والله سبحانه لا يعجزه شيء، والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى. يعني حتى لو قبل هذا الكلام المذهب ده وقالوا إنها لها وجه في قبولها بمعنى استولى في حق من كان عاجزا ثم ظهر، هيبقى هذا المعنى في حق الله عز وجل ماله؟ ممنوع، محال. فإذا تبين هذا فقول الشاعر ثم استوى بشر على العراق لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته، واللفظ المشترك بطريق الأولى، ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. يعني يقول إنه لما نقول إن بعض الناس قالوا إن ده في حق العاجز اللي ظهر، فلأن بشر كان مغلوبا ثم ظهر على العراق فاستوى عليها أي استولى، فبيقول إن هذا ما ينفعش إن احنا نقول حتى استوى في الآية بمعنى استولى مجازا باعتبار انها احد اوجهها الا بوجود قرينة، باعتبار ان احنا هنعتبر هذا اللفظ في هذه الحالة لفظ مشترك له معنى كده وله معنى كده، ولو فرضنا ان احنا نقبل او نقول به هيبقى هيلزمنا قرينة تصرفه الى احد وجوه الاشتراك في اللفظ، وهنا ممنوعة، بل ان المعنى باقي على اصله على حقيقته، ثم ان الاصل في هذا اللفظ انه على حقيقته وليس على مجازيته. مش الاشتراك مش ترادف ايه؟ لا لا ده مش ترادف. لا مش حكايه، لا هو في مجاز في القران زي ما فيش، لا في، لكن لا هو في مجاز، لا في مجاز، المجاز ايوه، لا لا لا هو المجاز بمعنى ايه؟ المجاز فيما يتعلق باللفظ لكن لا يتعلق بحقيقه المعنى. يعني لما ربنا يقول وجد فيها جدارا يريد ان ينقض، الجدار لا يتصور بحال من الاحوال على الحقيقه ان له اراده، لان ده جماد والاراده عزم جازم. فهنا لما يقول يريد هنا ده لفظ مجازي، اراده مجازيه، لكن حقيقه المعنى ان هذا الجدار اوشك على الانهيار، فبقى مجازيه اللفظ ما ضرتش ايه حقيقة المعنى إطلاقا. اللي انت فهمته لما تقرأ الآية ما فهمتش يريد بمعنى انه الجدار ده كان له رجلين وله عينين وعمال يبص لهم، لا ده انت كل اللي فهمته من الآية بالرغم من اللفظ مجازي هو المعنى حقيقي، فلم يتغير حقيقة المعنى اللي فهمته من الآية، ولا يخطر لك ببال الا انه الجدار اوشك على الانهيار. وده مبحث مش ده موضوع ذكره، لكن هو كون ان في اللفظ العربي الذي ورد في القرآن بعض اللفظ فيه المجاز، نعم فيه المجاز، لكن ده غير ما لا يضر ولا يخل بحقيقة المعنى المراد. ليه؟ لأن المجاز أصلا كان بيستخدم عند العرب. يعني لما العرب كانت تقول مثلا وصامت بكرة البئر وقالت حتى أنها لا تكف عن القول، بكرة البئر، بكرة البئر دي اللي هي البكرة اللي بيبقى عليها بيلف عليها الحبل وبينزل في الدلو في البئر ويقعد ايه، فلما يقول صامت بكرة البئر يعني معناها ايه؟ انها ما بتحركش. ولما قالت حتى لا تكف عن القول يعني بتحرك كتير، عامل البئر ده مليان مية، ده هنا ده اللي هو اسلوب الكناية بقى في اللغة في البلاغة، بس مش مليش دعوة بالكناية، لكن انا قصدي اقول صامت وقالت، ده على الحقيقة ولا على المجاز؟ المجاز طبعا، مش ممكن يكون على الحقيقة، وإلا القول على الحقيقة يعني وجود اللسان المتكلم بإخراج حروف معينة على أي لغة كانت، مش كده؟ لكن هل ده متصور في حق البكرة؟ لا طبعا. لكن قال إيه؟ لكن لما بيجي بقى بنقول إن في حق الله عز وجل ما وصف به نفسه ليس فيه مجاز، فلما نقول وكلم موسى تكليما ما نقولش ده الكلام هنا مجازي، لا ده كلم، لكن عجزنا عن فهم القضية الكيفية بيخلينا من ايه؟ ما ناخدش في الكيفية، مفهوم؟ فهموا الكلام ده كويس. لكن لما تقول قالت البكرة مش متخيل في حال من الاحوال ان احنا نقول ده باع الحقيقة، بس مش قادرين نفهم الكيفية بتاعت القولات، لا، لان الشاعر مش قاصد غير انه ايه؟ يشعر السامع بان البكرة دي صامتة غير متحركة ودي متحركة، فعبر عنها بلفظ مجازي، مفهوم؟ فهو لما نيجي نقول ان وجود لا معنى في بعض اللفظ في العرب في القرآن، لكن لما نيجي نتكلم في حق ما اثبته الله لنفسه او ذكر في حق الله صفة او فعلا ما فيهوش مجاز، ده في حقيقة بس لا يكيف ولا يشبه ولا يمثل، مفهوم؟ لا يمكن، لا بد انك تقول، يعني لما نقول مثلا الله فوق يبقى فوق، ما نقولش فوق مجازي، يعني معناه فوقك انت، او معناه علو قهر، او معناه انه بسلطان، او معناه انه بملكه، او معناه انه لا فوق فوق، يعني فوقية حقيقية. اما المهية مالها؟ لا تستطيع العقول ادراكها، لان غاية العقول، فهم العبارة دي قلتها 100 مرة، غاية العقول ادراك الاشياء، مهما امعنت العقول في الخيال غايتها ايه؟ اشياء، والله ليس كمثله شيء، فالعقول لا تدركه، ده فضل عن الأبصار طبعا، دي ثابتة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا متقررا يبقى أنت بتقول إنه هذا الأمر. فلما نيجي هنا نقول لا، ده ما نقدرش نقول إن اللفظ ده كده، لأن ده هيجر على إن إحنا نقول إن الاستواء هنا مجازي. ما إحنا عايزين بقى نقول أهو إنه ده ممكن يكون لو كان عاجز ثم ظهر تنفع استوى بما استوى. وقلنا الكلام ده حتى ما يستقيمش ولا ينفع يقبل أصلا في حق الله عز وجل، لأنه لو ناقشناها في شأن الله ده ما يجوز، ولو ناقشناها من جهة دلالة اللفظ فيش قرينة عشان تقولي ده اللفظ هنا مشترك وإيه وقرينة دلت على إيه على أحد مفرداته، مفهوم؟ ده مش موجود طبعا. المهم إنك تبقى فاهم. نعم، يعني لو في قرينة أصلا ممكن تفرض أي أمر يعني يدفع من القرينة. لا، مفيش في حق في الأسماء والصفات مفيش حاجة اسمها قرينة. لا، مفيش قرينة إطلاقا. لا، يعني أن بعضهم لما زل في الكلام على الصفات فعمل مجاز في الصفات والأسماء، هو ده موضع الزلل. أن نتكلم في اللسان العربي والقرآن عموما، أنت تتكلم في زاوية الأسماء والصفات، أنا بقول أن مفيش في الأسماء والصفات مجاز. كل ما ذكر في حق الله عز وجل في الكتاب والسنة هو في حق الله على الحقيقة، على يعني لما يقول بأعيننا يبقى بأعيننا، العين في اللغة هي العين، مفهوم؟ لكن طب هل هي عين كعيننا؟ لا. ليه؟ لأن احنا قلنا ان احنا ما قضيتين، قضية ان الصفات فرع عن ذات وتتماثل مع الذات. انت العين بتاعتك بالشكل ده وبالمنظر ده عشان ده ذاتك انت كده. طب عين الله عز وجل تتناسب وذات الله عز وجل. طب كيف ذات الله؟ ليس كمثله شيء. خلاص حجبت، مفهوم ولا ايه؟ طيب، وايضا فاهل اللغة قالوا لا يكون استوى بمعنى استولى الا فيما كان منازعا مغالبا. لا يكون استوى بمعنى استولى، ده شوف هو بيذهب معهم حتى في من رأوا انه ايه ان لا، بعض اللي اللي هم ذهبوا الى انه ممكن يقولوا حتى هم نفسهم بيقولوا اللي هم الفريق ده، مش كل بتوع اللغة، اللي بيكلم على الفريق ده بس، عندهم ان استوى ممكن تبقى معنى استولى فيما كان مغالبا لا يقدر عليه ثم يقدر عليه. لما يبقى حاجة بتنازعك ولا تقدر عليها وتغالبك وتقهرك ثم انت مع المغالبة تغلبها، يبقى ايه ينفع تقول هل هذا المعنى متصور في حق الله بينه وبين العرش؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لانه لا يقدره شيء ولا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء، ودي قضية انت معتقدها. فلما تيجي تقول ده العرش استوى بمعنى استولى على هذا المعنى الذي قال به بعض فريق من اهل اللغة، يبقى هذا يعني انك تقول ايه؟ ان العرش كان معجزا بالله لا يستطيع ان يستولي عليه ثم استولى عليه، عشان تقول استوى بمعنى استولى، هو ده المعنى الوحيد اللي يقبل على هذا المذهب يعني. وده طبعا لو قبل يبقى ايه؟ ضلال مبين وتنقص لرب العالمين. وانت الصفات بتثبتها عشان تنقص ولا تثبتها عشان تنزه وتقدس؟ افهم. وأيضا فأهل اللغة قالوا لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعا مغالبا، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استولى والله لم ينازعه أحد في العرش. فلو ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص من النزاع مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه. يعني بيقول نحن لو تصورنا إن المعنى ده مقبول وان بعضهم قال لا يصح بمجرد ذكره استوى على العرش تنتون استوى بمعنى استولى. ليه؟ لا، مش قرينة، لان هم يروا ان استوى بمعنى استولى في حق ما كان منازعا عليه مغالبا. يبقى لما يجي ويتغلب ويقهر وبعدين يجي في الاخر هو اللي يغلب، مع ذلك انه كان قبل الاستواء غير مستوي، يعني غير الاستيلاء غير مستولي، بل مش كده وبس، وكان عاجز بدليل انه انتزع، كان في عجز، لكن القوي لا يعجزه شيء ولا ينزعه. لم ينزع ليه؟ ده أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإزاي ينازع؟ إزاي يغالب؟ مفهومة دي؟ وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى في اللغة مطلقا، والاستواء في القرآن في غير موضع، مثل قوله استويت أنت ومن معك على الفلك، واستوت على الجودي لتستو على ظهوره، وفي حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بدبته فلما وضع رجله في الغرز قال في الغرز اللي هو موضع وضع القدم عند صعود أو انتطاء ظهر الإيه الحصان أو الفرس، قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله استوى. لكن هو قبل ما يستوي كان مستولي على الدب ولا؟ فبيقول ان جميع المواضع في القرآن لا يتصور فيها معنى استوى بمعنى استولى. مفهوم؟ التاسع انه لو ثبت انه في اللغة العربية لم يجب ان يكون من لغة العرب العرباء، ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب ان يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب والسنة وهو الذي يراد به، ولا يجوز ان يراد معنى اخر. بالك يعني ايه؟ يعني احنا عارفين انه ليس كل لفظ ثبت في عند العرب فهو عربي مبين، ليس كل ما ثبت عند العرب عموما عربي مبين، وليس كل عربي مبين من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص افهم. فيبقى في الفاظ ممكن تكون عربية لكن ما هياش عربية مبينة، يعني من لسان العرب العرباء لهم الأصلاء يعني، بل قد يكون لفظ من لسان العرب العرباء وليس من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يلزمنا لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولسان لأنه وإن كان القرآن نزل بلسان عربي مبين لكن ما هواش بكل منطوق العرب، لكن بإيه؟ ببيان ذلك الناطق به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول ما دام المسألة دي بقت كده، يبقى مش معنى ذلك انه بعض يجي واحد يقول ده تصور وجوده عند بعض العرب فيبقى ايه؟ يبقى ده خلاص يلزم منه المعنى، لان احنا قلنا انه ممكن يكون موجود لكن مش قول العرب، بل هو قد يكون من قول العرب العرباء، ده لو كان يعني في احد الفاظ وما يكونش من لساننا، لكن احنا هيلزمنا ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يبقى مردود. نعم. عموما الالفاظ اللي هي العربيه تثبت بالشذوذ، يعني يكون مثلا شعريه وكده، لكن الواحد يكون الكتاب او السنه. لا، اللي بيحصل لما يتفقد الاثر من الكتاب والسنه ولسان النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى مرجعك في الاخر الى اللغه المحضه. اللغه المحضه دي تكون من لسان العرب العرباء، لما العرب الأصلاء، مش فاحش اللغة ولا شاذه، مش فاحش اللغة ولا شاذه. لكن احنا في القضية هنا عندنا فيها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم بيان، ولما جه علم الراجل قال له استوى على العرش الله، قال له أتدري ما الله؟ الله فوق السماوات، سموته فوق الأرض، والعرش فوق السماوات، والله فوق ذلك كله، ثم شبه له بيده كالقبة عشان يعرفوا انه ايه، ان الله عز وجل فوق ده كله. فلما يجي يقول له كده يبقى اذا بيان معنى استوى عند صاحب الرسالة الذي بعث بها صلى الله عليه وسلم، اللي هو اللسان العربي المبين، ما هوش مجرد من المعنى، وما هوش عندنا دلالة من الاثر، بحيث نقول ايه، نشوف في اي عربي، نقول عند اي واحد تكلم، لانه زي ما قلنا انه ده التعويل على العربي ده ما هوش بيكون لمجرد ان اي واحد قال حاجه. العاشر انه لو حمل على هذا المعنى لادى الى محذور، لو حمل على هذا المعنى اللي هو ايه، استوى بمعنى استولى، لادى الى محذور يجب تنزيه بعض الائمه عنه فضلا عن الصحابة فضلا عن الصحابة فضلا عن الله ورسوله. فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلاما نفهم منه معنى ويريدون به آخر لكان في ذلك تدليس وتلبيس، ومعاذ الله أن يكون ذلك. فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق، بل حقيقة في غيره. ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه، وإذا كان مجازا عند بعض العرب عن بعض العرب أو مجازا اخترعه من بعده، أفتترك اللغة التي يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وتذهب إلى هذا؟ مفهومة دي؟ يعني إيه؟ يعني إحنا لو قلنا استولى على استولى هنقع في المحظور ينبغي أن يتنزع عنه القائل به ولو كان من غير الصحابة والتابعين، فضلا عن أن يكون هذا المحظور يقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقع فيه القرآن، يقع فيه كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا نعوذ بالله من ذلك. فإذا كان استوى بمعنى استولى فيها من التنقيص لله عز وجل، هل هذا يتصور في حق الأئمة؟ إذا كان لا يتصور في حق الأئمة، هل يتصور في حق التابعين؟ هل يتصور في حق الصحابة؟ هل يتصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلاما فيه تنقيص في حق الله؟ طبعا ده ممنوع، مفهوم؟ ده ممنوع. فلما يأتي ويقول لفظ معين ويفهم الناس أن استوى لا تأتي من قريب أو بعيد إلى معنى استولى، وهو قاصد في نفسه الناس استولى، يبقى تلبس على الناس، وده طبعا محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو فرضنا ان واحد من اهل اللغة قال ده الشعر قال كده في بيت من الشعر اللي احنا ده كل ده مع يعني بيذهب الى في مجادلة من يسلمون ببيت الايه الشعر ويعولون عليه ويقول هو ده الشعر قال كده من العرب بعد بيان ان ده لا سند له وانه كل اهل اللغة انكروه، افهم. فبيقول حتى لو تصور هيقول هيوقع في محظور. هل يتصور انك تذهب لكلام شاعر يخالف حقائق كثيرة جدا وتعرض به اليه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاطب امته والذي لا يثبت الدين الا به؟ طبعا ده مش متصورش اطلاقا. يبقى بقى انك ايه انك تاخد على المعنى الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم امته. الحادي عشر ان هذا اللفظ الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة ودينا، ان جعل الطريق الى فهمه بيت شعر احدث فيؤدي الى محظور، فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الائمة الذين لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك. سبحان الله العظيم. يقول يعني لو تصورنا ان اللفظ ده قبلنا وقلنا استوى بمعنى استولى بناء على بيت الشعر ده اللي هو محدث وليس له أصل وحيجر إلى محظور اللي هي النقطة اللي فاتت، هل يتصور أنك أنت تقبل هذا وتدل على المسألة بشيء زي كده في مقابل أنك حترد إذا أثبتت هذا ودللت عليه ببيت الشعر ده حترد جميع المصنفات للأئمة من التابعين ومن بعدهم ومن فوقهم من كلام الصحابة اللي هم أولوا استوى بمعنى استوى مفهوم أي استقر على عرشه سبحانه وتعالى ولم يؤولوها بمعنى استولى؟ فلما تأتي وتقول أنت إن أنا هقبل القضية دي استوى بمعنى استولى، إيه دليلك على كده؟ بيت الشعر ده. طب بيت الشعر ده له فيه ما فيه. شو بقى لما يبقى مسألة اعتبر إن ده خلاف. لو تصورنا يعني مجازا واحد قال استوى بمعنى استولى ودليله على كده ايه؟ بيت الشعر ده بما فيه، والتاني وطبعا هياخذ المذهب ده هيرد المقابل، فكان يلزمه عشان يثبت هذا المذهب ان يرد جميع اقوال الائمه ومصنفاتهم اللي صنفت في الرد على هذا والتابعين والصحابه من قبلهم، يرد ده كله ويبقى عمدته مساله ايه؟ هو بيت الشعر فقط. هل ده يتصور في أي مسألة؟ فأنت عندك مسألة عمدتها حديث صحيح عمدتها صحيح ويخالفها في المذهب المقابل في نفس المسألة بس عمدتها من القرآن ومن أحاديث بترد المسألة دي صح؟ يعني زي مسائل كثيرة بعد لا تعد وتحصى. ليه؟ مش ده التعارض؟ بالرغم ان ديكها دليل لكن ده لما تيجي تعول على بيت شعر لا قيمة له ولا ثبوت له يبقى طبعا ده فساد في الايه؟ في المسألة. فبيقول ان هذا اللفظ الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي المتوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة ودينا ان جعل الطريق الى فهمه بيت شعر احدث فيؤدي الى محذور، فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك، ولكان يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة، وللزم إن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا مع ما تقر في نفوسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا مستحيل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة. الوجه الثاني عشر والوجه الأخير أن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم. أنتم تعلمون أن رجلا لما سأل الربيع أو سأل مالك الربيع شيخ مالك أو سأل مالك قال إيه؟ الاستواء معلوم، لم يقل له الاستواء هو الاستيلاء أو الاستواء هو السيطرة أو لا، لكن قال الاستواء إيه؟ لأنه كان هذا أمر مقبول ومعلوم ومفهوم عند الكافة فلم يكن ليجادله في ذلك، ولأن السائل لم يكن ليسأل عن معنى استوى ولكن عن كيفية استوى، مفهوم؟ فأجابه الاستواء معلوم، لو كان غير معلوم كان قال الرجل كان الرجل رد عليه قال له إيه؟ لا مش معلوم. لكن جه في القضية اللي هي تهم السائل فقال له إيه؟ والكيف مجهول. طيب مجهول، طب ما ندور عليه والسؤال عنه والإيمان به واجب، خلاص. فخرج السائل خلاص عرف ان المجهول ده ينبغي ان تؤمن به لانه لا حول الى ادراك هذا المجهول، لا حول الى ادراك هذا الايه المجهول هو كيفية الاستواء، لان هذا المجهول حولك في فهم المجهول عقلك، وعقلك حيأتي بالامور على وزان الاشياء، والله ليس كمثله شيء، مفهوم؟ فيبقى لما تأتي هتتكلم في المجهول يبقى هتخوض فيه تشبيه بالأشياء، وهذا محال في حق الله عز وجل ولا يجوز. فأن معنى الاستواء معلوما علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا ما دام ان امر كان منتشر بينهم وقضية من العقيدة والدين وكانوا يعرفونها وتتنزل عندهم على معنى معين يقبلونها وكان منتشرا بينهم نقل الكافة عن الكافة، ثم يأتي بعد هذه الرتب وهذه الأجيال ويحدث معنى آخر فيها لقضية ما كانتش ميتة أو ما كانتش مجهولة بالنسبة لهم أو محدثة عشان نقول إيه ده ما كانوش يعرفوها هم، لا ده إحنا لما نعرفهاش مش هم اللي ما يعرفوهاش، مفهوم؟ فلما يحدث فيها معنى آخر يبقى الهن المقبول والهن اللي يرد. هنا احنا قضيتنا ما لم يكن يومئذ دينا لا يصح ان يكون اليوم دينا، اللي ما كانش عندهم معتقد واللي ما كانش عندهم له معنى غير المعنى ده ما يصحش ان احنا ايه نقبله، ان هيقول هنغير عنهم لان احنا بنقول ان احنا عمدتنا هم، ما هو ده القديم فعليكم بالقديم، واخد بالك؟ فيبقى هي دي القضية، ان معنى الاستواء معلوما علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا طبعا. وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي، فإنه قال أن من قال الرحمن على العرش استوى خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي، ومنه قول مالك الاستواء معلوم، وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس استوى ام لا، يعني عايز يقول ايه ان كلمة معلوم دي مش تعني بمعنى رد النفي عن اللفظ ان الاستواء معلوم يعني ما هوش منفي، لا ده استواء معلوم يعني معنى الاستواء معلوم، او انه سئل عن كيفية ومالك جعلها معلومة، والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا كلام فيه فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون، وإنما البدعة السؤال عن الكيفية. يعني السؤال في أي معنى وفي أي قضية من الصفات أو الأسماء ما هوش بدعة، لكن الكلام في كيفيتها هو اللي إيه؟ هو اللي بدعة. يبقى ده إيه؟ هي دي أوجه بيان فساد تأويل استولى على معنى استوى على معنى استولى. بقى في هذا المبحث نقطة من النقط الهامة جدا واللي تعني كثير من الناس وفي حاجة إليها، واللي هي تعتبر كتكميل لمبنى هذه المسألة، وهي الاعتراضات التي يعترض بها على إثبات العلو والفوقية لله والرد عليها. لأن الاعتراضات اللي يمكن تتصور في إيه؟ في المسألة بحيث أن يقول طيب لما أنت بتقول بقى الآيات كثيرة جدا، والشافعي رحمه الله يقول بلغت الدلالة على إثبات فوقية الله في 300، وهو الآخر من العلماء قال يعني زادت عن 1000 دليل في إثبات فوقية الله عز وجل. فيبقى هنا إيه ما يعترض به، وهو مشهور عند كثير من الناس بسبب قلة الفهم. فيبقى دي إيه اللي هو المسألة الخامسة فيما يتعلق بإثبات الفوقية والعلو لله عز وجل على سائر خلقه. يقول ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني من الكتاب أو السنة الذين قد دللنا بهما على إثبات العلو والفوقية، شو ما دي عملة الاستدلال عندنا، ها؟ لا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني من الكتاب والسنة يناقض بعضه بعضا البت. فيقول يعني إيه دي كده ودي بتناقضها، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، اللي بقى الآيات والأحاديث اللي احنا ناقشناها في التدليل في الدرس اللي فات، فاكرينها ولا لا؟ فاكرينها زي ايه؟ طيب قول من فوقهم. ماشي، وايه تاني؟ بل رفعه الله إليه، يصعد إليه يصعد الكلم الطيب، وهكذا كثير. والأحاديث زي ايه؟ حديث الجارية وحديث الأوعال وحديث كثيرة جدا. كويس جدا. يقول يعني يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. يعني يقصد ده منطوق، ده مش مفهوم بقى، لازم يقولك ده معارض لإيه؟ للي انتوا قلتوه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله فلا يدخل أحدكم في القبلة، حديث مشهور. إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه، ده أنت هتقف في القبلة هيبقى قبلة قدامك، فلما الحديث يقول قبل وجهه يبقى مش في السماء. افهم الكلام، الاعتراضات ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة. بالك من الكلام الدقيق، يعني هنا المعية معية حقيقية، والاستواء على العرش فوق السماوات حقيقي مش مجازي. ازاي الكلام ده؟ كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يبقى دي قضية حقيقية، ها؟ دي من رواح القضية الأولى، هي قضية ايه؟ استوائه على العرش، اللي هو فين العرش ده؟ فوق السماوات فوق الماء. ثم قضية تانية بقى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يبقى لو كانت نملة، لو كانت مثقال حبة من خردل في صخرة فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء حتى قطرة الماء وما يعرج فيها اللي بيصعد لها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بعد ما أبين علم الدقيق وفصل هذا العلم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش للقضية الأولى، يعلم كل شيء. القضية الثانية فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الله عز وجل فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. لفظ مع في اللغة لا يفيد إلا المقارنة المطلقة. لما تقول إن أنا مع علي، ما معنى ذلك؟ إنك قرنت بينك وبين علي. لكن دون استلزام، افهم، دون هذه المقارنة، دون استلزام مماسة أو محاذاة، يعني معنى اللغوي لها، يعني أنا لما أقول أنا مع علي ليس من معناها اللغوي إننا محاذ لعلي أو مماس له كجزء من معنى المعية، بل يمكن أن يتصور مع دون المحاذاة أو المماسة، لأن ده لو كان جزء من معناها اللغوي يبقى مع يبقى محاذي، مفهوم؟ يعني مقارنة بمحاذاة، مقارنة بمماسة، افهم. لكن لفظ مع يفيد الإطلاق، يفيد إطلاق المقارنة بين ما مع ده مع ده، حطيت مع في النص بين أشيئين يبقى أنت المعنى اللغوي أنك قرنت، حصل مقارنة، حصل جمع. لكن هذا الجمع لا يفيد المحاذاة أو المماسة، لا عن يمين ولا عن شمال. ألا يستلزم؟ نقول هذا لا يجب، من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بقى مع دي بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. يعني لما نقول أنا مع علي في عمله، أنا مع علي في مشروعه، أنا مع علي في دعائه، أنا مع علي في هدفه، بقت هنا المقارنة دي قيدت بالإيه؟ باللفظ اللي ذكر، لأن احنا فهمنا أن المحاذاة والمماسة دي مش واجبة في الإيه؟ في معنى مع. فيبقى المعية دي في أي جهة؟ اللفظ اللي ذكر قيد هذه المقارنة. انت قارنت بينك وبين علي في ايه؟ انت معاه في ايه؟ قلت مثلا في هدفي او في رأيي، تقول لناس انا مع فلان في رأيه، يبقى قارنت بينك وبين فلان في الرأي، مفهومة؟ انا معه فيما يقول، قارنت يبقى كأنك عايز تقول انا ايه، كأني اقول قول، قارنت. وليس من لوازم معنى تلك المقارنة انك تكون عشان تبقى معاه في رأيه لازم تبقى محاذ له او مماثل له، لا، بل ممكن يكون هو في بلد وانت في بلد تانية تباعد بها ملايين الاميال، مش الاف، ومع ذلك تقول انا ايه معه في الرأي. مثلا احنا نتكلم عن لفظ معه بقى، فليس ظاهرها في اللغة الا المقارنة المطلقة في انها من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني، إحنا لو قلت أنا مع علي بقت مطلقة، معاه بقت في كيت وكيت عايز أقيدها، فأقول أنا معاه في الرأي، يبقى معنى إيه؟ يبقى الوقت المعية في الإيه؟ في الرأي، قيدتها هو بقى. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، إنك قارنت بينك وبين علي في إيه؟ في المعنى ده اللي هو قيدته، اللي هو في الرأي مثلا. فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، أو والنجم معنا. يعني إيه؟ يقارننا، أي منين وإحنا ماشيين نشوفه يبقى كأنه، لكن هل القمر أو النجم محازم لنا أو مماثل لنا؟ لكن هل المعية منتفية؟ ثابتة، مفهوم؟ ويقال هذا المتاع معي لحاجته إليه لك، وإن كان فوق رأسك، يعني تبقى انت ممكن شايله فوق دماغك وتقول ده ايه هذا المتاع معي. فالله مع خلقه حقيقة، لان قلنا ان المعية احنا مش هنقول كلمة حقيقة هنا، يعني تعني دلالة اللفظ، دلالة اللفظ الاصلية، دلالة اللفظ الايه. فلما نيجي نقول الله معنا يبقى كلمة معنا دي حقيقة مش مجاز ولا لا ما هو افهم بقى اهو. فكلمة معنا الله معنا، لفظ مع حقيقة معناه ايه؟ المقارنة، المقارنة دون محاذاة او مماسة. مش معنى ذلك ان لو حصل محاذاة او مماسة ما تنفعش المعية، لا تبقى في معية، لكن المهم ان المحاذاة والمماسة هي الشرط في معنى المعية. يبقى لما يبقى هل يتصور ان يكون الله معك دون مماسة او محاذاة؟ ما هو ده المعنى المعك، هو ده معنى معك. يبقى اذا قلنا الله معنا بعلمه، الله معنا بنصره، الله معنا بتأييده، يبقى اذا كلمة مع، انا ما قولتش كلمة مع ولا جولة جعلتها مجاز، كلمة مع على الحقيقة لانها لا تعني اختلاط الذوات بعضها ببعض، لا تعني ما دام لا تستلزم وليس من احد معنى، لا تعني اختلاط الذوات بعضها ببعض ولا التماس الزوات ولا محاذاة الزوات. ده مش من معانيها الأصلية، افهم، مش على مجاز، مش احنا بنقول ايه ونؤول مع هنا على انها نوع من القرب. يبقى انا هنا ايه اولت اللفظ وعملته مجازي مش حقيقي، افهم، عملت له. احنا قلنا ان كل ما هو في حق الله حقيقي مش مجازي، فيبقى كلمة مع هنا اللي قصر في فهمها استلزم منها المحاذاة والممس، استلزم منها. فيبقى الله مع وهو معكم، قال يبقى مش على العرش، ازاي يبقى معانا وعلى العرش؟ لانه عشان يبقى معانا على معناه على فهمه هو، يبقى لازم الايه المحاذاة والممسة، يبقى يكون بذاته. تعالى الله عن ذلك علوم كبير، لكن بنقول له لا، ده معنى مع على الحقيقة مش على المجاز، لا يستلزم المحاذاة والمماس. فإذا كان في حق الخلق متصور وقوع المعية دون اختلاط الذات بالذات أو مماسة الذات للذات أو محاذاة الذات للذات، فكيف لا يتصور في حق الله العلي الكبير؟ إزاي دي ما تتصورش؟ يبقى هو معكم أينما كنتم على حقيقتها، وهو معكم أينما كنتم، مش متأولة، افهم الكلام، مش المسألة ان انت تقول له هذا يتأول على انه معكم أينما كنتم، اي وهو يعني يسمع دعائكم، لا، وهو معكم أينما كنتم. عشان كده شوف كلام ثانية، وهو معنا على الحقيقة وفوق العرش، على فوق العرش بذاته. طيب دي على الحقيقة ماشي، طب المعية على الحقيقة، المعية على الحقيقة ان يكون بينك وبينه سبحانه وتعالى، ان يقرن بينك وبينه دون استلزام تمس الزوات او فايه اللي يمنع. يبقى بقى دي على حقيقتها ودي على حقيقتها، ها، من غير تأويل، بل هو ده المعنى الحقيقي. مش احنا هو بعض نقول اهو هو بعض حاجة. زي ما قلنا استوى، ما نقولهاش استوى بمعنى استوى، على المعنى الحقيقي بتاعها من غير تأويل، افهم الكلام، مفهوم بقى؟ يبقى لما تيجي تقول هو معكم اينما كنتم، لدرجة شوف بقى بعض الناس مثلا يقولوا ايه كلام لطيف قوي، يقولوا وقد جعل المؤول للمعية على اختلاط الذات بالذوات جعل نفسه منزه عن الله. قالوا كيف؟ قال بأن أثبت لنفسه معية مع الغائب وأعجز الله عنها. مش مفهومة دي؟ يعني أنت ممكن تقول تتصل ببيتك في العيال وتقول لهم أنا إيه؟ أنا موجود، أنا معاكم، أي حاجة تحصل لكم إيه؟ اتصلوا بي. طب أنت معاهم فين؟ طب معاهم انت غايب. وفي حق الله ما ينفعش يبقى معانا الا اما يبقى مختلط بينا، يبقى فيبقى هو انزه مش كده، اثبت لنفسه معيه مع غيبه، يعني مع غيبه يعني محاذاه مش غيب عن الوجود عن المكان. فيبقى هنا ايه اثبتها لنفسه ها وما ثبتهاش لله. طب ده يبقى انت انزه بقى، نعوذ بالله من ذلك. مفهومة؟ كويس. وذلك ان كلمة مع في اللغة اذا اطلقت فليس ظاهرها في اللغة الا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة او محاذاة عن يمين او شمال. فاذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا إلى آخر الكلام. ثم هذه المعية، ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، تختلف أحكامها بحسب الموارد، يعني بحسب ما ترد، وردت في كذا وردت في كذا وردت في كذا. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب، افهم العبارة، ظاهر الخطاب ده مش مفهوم يعني مش تأويل، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، أنه إيه مطلع عليكم. فهو قارن بينه وبينكم بالاطلاع، مفهومة، شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، ده منطق الآيات. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. واحد يقول طب ما انت بتأول معهم بعلمه، لا معهم ما تأولتش، ده انا قيدت المعية، افهم، انا ما أولتش معه. الآية قالت مع وعلم، علم ما أولتهاش ومع ما أولتهاش، ما فيش تأويل. لكن لما جاء نقول ده معه، لما جاء أقول معه يعني معايا في كل مكان، يعني ما ملوش جهة ولا مكان، يبقى أنا أولت معه، يبقى دوك اللي أول مش أنا اللي أولت، مفهومة؟ وده سر فهم المسألة. يبقى السلف لما قالوا إنه معهم بعلمه يعني قالوا إيه، الله فوق عرشه مستوٍ على عرشه، يبقى الله فوق السماوات مستوٍ على عرشه.